بخير ما نستهل به هذا اللقاء وكل لقاء تلاوة من كتاب الله تعالى يتلوها علينا أهل الأبناء الكرام، فلا تفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج جديد. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحيينا به بلدة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كلهم كذب الرسل فحق وعيد. صدق الله العظيم. شكرا للطالب الكريم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنحييكم ونرحب بكم ونهنئكم دائما بهذا اللقاء المبارك الطيب في رحاب هذا المسجد الطاهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نتلقاه ونستقبله في هذا المقام الطيب الكريم إن شاء الله. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نكون قد دعونا إليه صاحب الفضيلة الشيخ سعيد بن زعير وصاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي وصاحب الفضيلة الشيخ مناع القطان، ولكن تبين لنا بعد مدة أنهم لم يصلهم علم بموضوع هذه الندوات وكانوا قد ارتبطوا ولهم مواعيد ارتبطوا بها. وإن شاء الله الخير في سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فهو خير من يملأ هذا الفراغ وكل فراغ إن شاء الله. وموضوع الندوة إن شاء الله هو التربية الصالحة وأثرها في بناء الأمة، ونترك لسماحته تخير الموضوع المناسب في مثل هذه المناسبات. وصحبته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الليلة من ليالي الندوات، وقد بين فيها من سمعتم من المشايخ وكانوا قد رغبوا أن يشاركوا في هذه الندوات، ولكن مثل ما ذكر المقدم لعلها لم تبلغهم الدعوة. والعنوان التربية الإسلامية وأثرها في المجتمع، وهذا عنوان مهم وعظيم، فإن التربية الإسلامية لها شأن عظيم، وعلى أهل الإسلام أن يعنوا بها، لأن كل مسلم لبنة من لبنات المجتمع، وعلى أكتاف المسلمين تقوم مصالح المسلمين وأسباب نهضتهم وعلى اختلافهم وعدم التربية المناسبة يحتل هذا البناء. فالواجب على المسلمين جميعا أن يربوا ناشئتهم تربية إسلامية، وأن يبدأوا بأنفسهم، كل واحد يبدأ بنفسه ويحاسبها ويتقي الله في أمره حتى يكون قدوة صالحة لأهل بيته من أولاد وغيره. وعلى حسب صلاح الأفراد يصلح المجتمع، فالتربية الإسلامية لها شأنها العظيم وأثرها الكبير في المجتمع، وضدها كذلك. والمقصود هو الحث والتحريض على التربية الإسلامية حتى يصلح أفراد المجتمع، وحتى ينهض بما أوجب الله عليه من دينه، وحتى يقدم للأمة ما فيه صلاحها وما فيه سعادتها. والله أوجب على المكلفين جميعا أن يعبدوه وحده، وأن يستقيموا على دينه، وأن يأخذوا ناشئتهم أو أولادهم بما يجب حتى تكون التربية إسلامية صالحة. فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو سبحانه خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم، ليعلموا الناس دينهم وليوجهوهم إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته والقيام بأمره وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بما كلفوا به، وأدوا الأمانة، وبلغوا الرسالة، ونصحوا الأمة، حتى إن منهم من قتل كما بين الله له في كتابه العظيم حيث قال: ويقتل أنبياء بغير حق. ومنهم اليهود من بني إسرائيل من أنكر الحق واعتدى على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد أوذوا في ذلك أذى كثيرا، وهم على طبقات ودرجات فيما حصل لهم من الأذى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل هو الأمثل. وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد أوذي في ذلك أذى عظيما، ولم يمنعه هذا من أن يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة وينصح للأمة حتى أظهر الله على يده دينه وأعز جنده وأعلى كلمته وخذل أعداءه. فانتشر بدعوته دين الإسلام، وحملها أصحابه بعده، وقاموا بها خير القيام، فبلغوا رسالة ربهم ونصحوا لعباده وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله دينه، حتى عمت هذه الدعوة المباركة، وتربى المسلمون تربية صالحة في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أصحابه على كتاب الله العظيم وعلى سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، يعملون بشرائع الله، وينفذون أمر الله في عباد الله، ويحققون شريعة الله في الناس، ويجاهدون من خالفها أكمل جهاد، حتى صاروا مضرب المثل بالعدالة والاستقامة وإنصاف المظلوم وربع الظالم. وعلى حسب الاقتداء بهم من أمراء المسلمين، جنودهم وعلمائهم، على حسب الاقتداء بالسلف الصالح تنهض الأمة ويبقى سلطانها ويعظم أمرها وينتشر العدل بأسبابها وتعم الدعوة البلاد الكثيرة على حسب نشاط القائمين بها وقيامهم بأمر الله وصدقهم في ذلك وتأسيهم بمن سلفهم من سلف هذه الأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة ويغطي إلا على هذه الملة، يعني ملة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. العظيم فهذا يبين لنا أن التربية لها شأن عظيم، وأن الأولاد يولدوا على الفطرة، فإن وجدوا آباء صالحين يوجهونهم ويرشدونهم ويأخذون بأيديهم استقام أمرهم وصلح مستقبلهم وصاروا أساسا متينا لمجتمع صالح. فإن كان الآباء والأمهات بضد ذلك انحرف الأولاد إلى دين الآباء والأمهات وصاروا على طريقهم ونهجهم في الخير والشر. وبهذا يعلم أن الواجب على الآباء والأمهات وعلى القادة والأمراء والعلماء وعلى أعيان الناس أن يكونوا أسوة صالحة وقدوة طيبة في صلاح المجتمع وفي قيادته إلى طاعة الله ورسوله وإلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا ليس أمرا مخيرا، بل أمر واجب ولازم لجميع أفراد المجتمع، وهو على أعيانهم ورؤسائهم وقادتهم أشد فرضية. وكل واحد مسؤول عما يجب عليه من تربية أولاده وإصلاح شأن بيته وتوجيههم الخير، وهكذا مع جيرانه وأصدقائه وجلسائه وغير هذا ممن يتصل به، يوجه ويرشد ويعلم ويأمر وينهى حتى يكثر الخير ويقل الشر. ويقول سبحانه في هذا المعنى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هكذا شأن المؤمنين والمؤمنات في أي مجتمع، هم أينما كانوا هذا واجبهم، أن يكونوا قائمين بأمر الله صابرين على ذلك ملتزمين به حتى يلقوا ربهم. وقد وعدهم الله على هذا الرحمة والجنة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولي ينصح لموليه ويحب له الخير ويكره له الشر، هم أولياء أحباء متناصحون متواصل بالحق صابرون عليه آمنوا به ناهون عن ضده. هكذا المؤمنون هكذا المسلمون. وكل واحد مسؤول عن ذلك، ليس له أن يقول هذا على غيره، ليس له أن يلقي الحمل على غيره والمسؤولية على غيره ويعرف نفسه من المسؤولية، بل هو مسؤول وعليه نصيبه وقسطه من الواجب. والمسؤولية تختلف، والإثم المترتب على ذلك والأجر يختلف على حسب نشاط العبد في ذلك ونصحه وصبره وقيامه بالواجب وعلى حسب تقاعسه وتساهله بهذا الأمر. ويقول عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر شعبا كثيرا من شعب هذا الدين وأخبر عن الصنفين جميعا الذكور والإناث وما أعد لهم على هذه الأعمال من إسلامهم وفروعهم لله. الإسلام هو الخضوع لله والانقياد له، والإيمان هو تصديقهم بما أخبر الله به ورسوله بالقول والعمل، والقنوت الاستكثار من الطاعة والاستقامة عليها وإدامتها، والصبر الثبات عليها والصدق في أدائها. ولها قال والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات صادقين والصادقين والصابرين والصابرات، فلا بد من صدق ولا بد من صبر، صدق في القول والعمل وصبر على القول والعمل. ثم ذكر الخشوع، الخشوع لله والذل بين يديه وتعظيم أمره ونهيه وإخضاع القلوب لتعظيمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الصدقة، صدقين والصدقات، ويعمل يشمل صدقة الفريضة وصدقة النافلة. وذكر الصوم وحفظ الفروج والإكثار من ذكر الله عز وجل. فإذا استقامت هذه العناصر وقام بها المسلمون خير قيام صلح المجتمع، واستقامت لبناته واستقام بناؤه لأنه أسس على تقوى وعلى هدى، فصار مجتمعا صالحا يظهر فيه الحق وينصر فيه الحق ويخفي فيه الباطل ويخلع فيه الباطل، ويفوز أهله بالسعادة العاجلة والآجلة. فهكذا تكون التربية الإسلامية للذكور والإناث والكبار والصغار. ربى كل واحد على ما شرع الله وعلى ما أمر به عباده، والرجل يجاهد نفسه ليستقيم هو على طاعة الله وليأخذ نفسه بما يجب عليه من فعل المأمور وترك المحظور، وليأخذ من تحت يديه بذلك حتى يتأسى به أهل بيته ويسير الجميع على طاعة الله ورسوله من أولاد وخدم وإخوة وغير ذلك. أما إذا انحرف القادة فإن الأتباع في الغالب كذلك ينحرفون، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعاء هذا حسنا فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، كما يخلق الله البهيمة التامة هذا هو سنته الغالبة سبحانه وتعالى حتى يصيبها شيء من خلل بسبب القائمين عليها. فهكذا المولود إذا ربي على الإسلام وجاهد أهله في ذلك استقام، وإذا انحرف آباؤه وأمهاته وإخوته وأعمامه ويقتدي بهم انحرف عن الملة، كالبهيمة تنحرف لما يجري عليها ويطرأ عليها من توجيه القائمين عليها وقيادتهم لها إلى ما يريدون، وهكذا ما يطرأ عليها من جدع لأذن أو كسر لقرن أو غير هذا مما يطرأ عليها. فهكذا المولود يتبع من قام عليه ومن يربيه في أخلاقه وأعماله. ولهذا في الغالب تجد أولاد المشركين مع المشركين على أخلاقهم وعلى سيرتهم وعلى أعمالهم. وهكذا أولاد المسلمين مع المسلمين، فإن انحرف الآباء والأمهات وجد في الأولاد من الانحراف في قدر ذلك قد أو كثر. فإن كان انحراف الآباء والأمهات إلى الشرك بالله وإلى الردة عن الإسلام تابعهم في الغالب أولادهم، وإن كان إلى معاصي فهكذا إلا من رحم ربه. فقد ينجو بعض الأولاد ولا يطاوع أباه، وهكذا في أهل الشرك قد يسلم بعضهم ويدع ما عليه آباؤه وقومه، لكن الغالب هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب أن الأولاد يتأسون بمن يقوم عليهم ويربيهم في الخير والشر. والمجتمع مكون من ذلك في أي بلد وفي أي دولة وفي أي مكان، المجتمع مركب من هذا من هذه اللبنات التي نشأت على يد أهل البلد أو القبيلة أو الدولة أو الناحية. فإن كانت اللبنات صالحة ومستقيمة فالبناء سليم، وإن كانت أخرى أصاب البناء من الخلل بقدر اشتراب تلك اللبنات وعدم صلاحها. وهذه آية عظيمة، آية براءة، هي غاية التوجيه وأعظم التنبيه على ما يجب على الأمة وما هو سبب لرحمتها وما أعد الله لها من الجنة والكرام. ويقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا واجبهم، هذا مقتضى إيمانهم. الإيمان أصله في القلوب، وإذا صح الإيمان نطقت به الألسنة وانقضت له الجوارح فصار إيمانا عمليا كما كان قلبيا. الأول تصديق القلب بالمطلوب، ثم تنقاد الجوارح لما صدق به القلب، فينطق اللسان ويتكلم بما يقتضيه الإيمان من دعوة إلى الله وإكثار من ذكر الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير هذا مما أمر الله به ورسوله. وتنطلق الجوارح في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. ويوالي المسلمون بعضهم بعضا، وينصح بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، لأن هدفهم واحد ودينهم واحد. ولهذا قال: بعضهم أولياء بعض، إمامهم وقدوتهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكتابهم واحد وهو القرآن الكريم، ودينهم واحد وهو الإسلام، ونهايتهم واحدة إذا استقاموا هي الجنة، وشريعتهم واحدة وهي ما دل عليه الكتاب والسنة، هي واحدة يتحاكمون إليها فيما يقع بينهم. فلا وجه للتخالف، ولا وجه للنزاع، ولا وجه للتخلف عما فيه سعادتهم ونجاتهم. فالمؤمن ولي أخيه، ينصره بالحق ويعينه على الحق ويعينه على ترك الباطل ويعظه ويذكره. وهكذا المؤمنة ولية أختها في الله، تذكرها بالحق وتعينها عليه وتجاهدها في سبيله وتنصح لها في كل شيء. وهكذا الذكر مع الأنثى والأنثى مع الذكر، فالمؤمن ولي أخته في الله كما أنه ولي أخيه في الله، وهكذا المؤمنة ولية أختها في الله وأخيها في الله، فالأمر عام. فليس فليست الأخوة خاصة بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، والأخوة للجميع، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال سبحانه إنما الأخوة فأصلحوا بين أخويكم، إخوة يعم الذكور والإناث. ثم ذكر ما يلزم من مقتضى هذا الإيمان وهذه الأخوة، قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما أن مقتضاها الولاية فيما بينهم والتعاون فيما بينهم والتواصي بالحق فيما بينهم، كذلك من مقتضى هذه الأخوة وهذا الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. لا يحملهم ما بينهم من قرابة أو من صداقة أو من أشياء مشتركة، لا يحملهم ذلك على يتخلوا عن واجبهم سلام المعروف أنها منكر. بل وإن كانوا أقارب وإن كانوا أصدقاء وإن كان بينهم أمور مشتركة تتعلق بها مصالحهم، فإن هذا لا يمنعهم أبدا من أن يلزموا من تحت أيديهم بأمر الله، وينصحوا إخوانهم في الله، ويأمرهم بالمعروف وينهوا عن المنكر. فإن واجب الأخوة وواجب النصيحة لله ولعباده أن تأخذ على يد أخيك وصاحبك وصديقك حتى لا يتولاه الشيطان، حتى لا يلعب به الشيطان، حتى لا يفترس عدو الله. فأنت أخوك تنصح له وتحب له الخير وتأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر وترشده إلى سبيل النجاة، لكن بكلام الطيب والأسلوب الحسن والحكمة والمعرفة الحسنة والجدال بالتي أحسن، حتى لا ينفلت بيدك، حتى لا يكون لعدو الله الشيطان وأولياء. وهو متى سل يده من أولياء الله توله أولياء الشيطان، فلا بد من الرفق به ودعوته الخير حتى يبقى مع أولياء الله ومع الدعاة إلى الله ومع إخوته المؤمنين وأوليائه المؤمنين. فلا تعمل ما ينكره منك ويجيئه إلى الذهاب إلى عدوك وعدوك مهما استطعت سبيلا. ولهذا يقول سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وهي العلم، قال الله قال رسوله، والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب والتوجيه إلى الخير بالكلام الطيب وبيان ما يحصل له من الخير إذا قبل الدعوة، وما يحصل له من الشر إذا رفضها، والجدال بالتي أحسن. ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني، فأتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر وهم أهل الدعوة إلى الله عز وجل. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فالمجتمع كالبنيان، ولبناته أهل الإيمان، لبناته المؤمنون، فإن استقاموا استقام البناء، وإن اختلت هذه اللبنات لم يستقم البناء. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإن استقاموا وترابطوا وتعاونوا استقام أمرهم وصلح حالهم، وإذا تخاذلوا انهدم هذا البناء وزال هذا البناء، وطمع فيهم العدو ونفذ فيهم مطالبه كما هو الواقع الآن في أغلب البلاد، طمع فيهم الأعداء ونفذ فيهم مراده بالطرق التي رآها كفيلة بذلك، حتى حكموا قوانين وضعية، وحتى ظهرت فيهم الفواحش، وحتى انتشرت فيهم أنواع الشرور، وحتى صارت بلاد حرية يلعب فيها الشيطان كما يشاء، كل بأسباب انحرافهم واختلال هذه اللبنات وعدم ثباتهم على المجتمع الصالح. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، يعني واحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا اشتكى يده مرض الجسد كله، اشتكى عينه، اشتكى رجله، اشتكى شيئا آخر تألم الجسد كله. هكذا المؤمنون إذا صدق إيمانهم واستقام أمرهم تألموا لبعضهم، يسرهم ما يسر إخوانهم ويحزنهم ما يضر إخوانهم. ويحصل به النجاة من غضب الله وعقابه، وهذا أعظم. فأنت إذا ربيت أولادك من ذكور وإناث، الولد يطلق على الذكر والأنثى، يوصف الله أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد الذكور والإناث. فإذا قمت بما يجب في أولادك ذكورهم وإناثهم، وعلمتهم ما يجب، وحذرتهم مما يضرهم، ونصحت لهم، وأخذت على أيديهم حتى يستقيموا، فقد ربيتهم التربية الإسلامية، وأن نصحت لهم، وقد كنت في حاجتهم، فلك من الله الأجر العظيم. وعند الصباح يحمد القنصر عندما يكبرون وتراهم في طاعة الله وأنت في طاعة الله، يسر قلبك وترتاح نفسك، وتحمد الله الذي أعانك على هذه التربية الصالحة حتى صاروا قرة عين. يقول الله في دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. قال كثير من السلف: قرة العين أن تراهم في طاعة الله، أن ترى أولادك في طاعة الله وأزواجك في طاعة الله واتباع شريعة، هذه قرة العين. ينبغي للمؤمن والمؤمنة العناية بهذه التربية التي شرعها الله وأمر بها، وأن تكون مستمرة دائما حسب الطاقة والإمكان حتى يخلف ويستقل بنفسه، وقد عرف الخير والشر، وقد استقام على ما ينبغي بطاعة الله ورسوله بأسباب جهادك ونصيحتك والتربية التي قمت بها. وعند ذلك يسهل الأمر بعد ذلك، لأنه تربى على الخير فيقوم بما يلزم بعد كبر سنه وتكليفه، وترى منه ما يسرك من نشاطه بالخير ووعده عن الشر ومسارعته لما يرضي الله وابتعاده ما يسر الله سبحانه وتعالى. فأما إذا أهمل المسلمون وساهلوا بهذه التربية وأطلقوا العنان لأولاده في الشر وتركوهم وما أرادوا من هوى النفوس ومن صحبة الأشرار، فإن العاقبة تكون وخيمة والبناء يختل غاية الخلل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، والمعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. ثم قال بعده: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه النهاية، النهاية الناشئة من التربية الصالحة أن هؤلاء مربين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ذكر الصلاة والزكاة لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، بعد الدخول في الإيمان، كان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اعظم ذلك الصلاه والزكاه. فاذا استقام الرجل والمراه على توحيد الله والاخلاص له وعلى اقام الصلاه وايتاء الزكاه فانه ينقاد بعد ذلك الى طاعه الله ورسوله في كل شيء من صوم وحج وجهاد وبر الوالدين وصلاة رحم وامر معروف ومنهى منكر واتقاء للمحارم التي حرم الله الى غير هذا. ولهذا قال بعدها ويطيعون الله ورسوله. فطاعه الله ورسوله عامه لجميع الاوامر والنواهي. ونبه على الصلاه والزكاه لانهما اعظم الاركان واهم الاركان بعد شهادتين كما هو معلوم. ومتى اخذ العبد بالاصول واستقام على الاصول انقادت له الفروع ويسر الله له ان يفعل ما ينبغي وان يدع ما لا ينبغي. ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى في ايات كثيره ذكرها في اصول فقط وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لان العبد متى قام بهذه الاصول الثلاثه اتى بالبقيه. فايمانه الذي حمله على هذه الاصول وتقواه لله التي امرته بهذه الاصول هي تحمله على البقيه. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ماذا كان لها الثلاث؟ عبادة الله وحده الذي التي هي معنى لا إله إلا الله، هي معنى شهادة لا إله إلا الله، ويضاف إلى ذلك الشهادة بأن محمد رسول الله. ولم يذكرها في الآية لأنها معلومة، لأنه لا يتم له العبادة لله وحده إلا بالإيمان برسول صلى الله عليه وسلم وتلقي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام والانصراف بذلك. ثم ذكر الصلاة والزكاة ثم قال بعدها وذلك دين قيم. هذا دين قيم يعني مله قيمه اصولها هذه الثلاث: توحيد الله والاخلاص له والايمان برسوله عليه الصلاه والسلام واقام الصلاه وايتاء الزكاه. وليس معنى هذا ان الباقي لا قيمه له، لا، لكن ذكر هذه الاصول لانها تعين على البقيه وتوجب فعل البقيه. يتوحد الله واطاعه في اخلاص العباده له واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والايمان به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فعلى البقية. فإن إيمانه الذي دعاه إلى هذا وألزمه بهذا هو الذي يجب له أن يقوم بالبقية من طاعة الله ورسوله كل شيء. وهكذا قوله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ما ذكر البقية لأنها معروفة تابعة. فإن تابوا يعني من الشرك فوحدوا الله واتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لا تقاتلوهم لأنهم سوف يؤدون الباقي. ومعلوم أن لو أصر ولم يؤدي الباقي يوتر حتى يؤدي الباقي حتى يصوم كما أمر الله وحتى يحج كما أمر الله وحتى يدع المحارم من الزنا والسرقة وصوم المسكرات وغير ذلك ملزوم بهذه الأشياء. لكن متى التزم بالتوحيد والصلاة والزكاة فإن إيمانه بذلك سوف يحمله على البقية وسوف يقوده إلى البقية. وهكذا قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين. سماهم إخوة في الدين لأنهم متى تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم بطبيعة الحال ومقتضى الإيمان سوف ينقادون لبقية الأمور، يصومون مع المسلمين صوم رمضان ويحجون مع الاستطاعة ويتركون محارم الله ويقفون عند حدود الله كما أمرهم. والتربية الإسلامية التي مقتبس من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تدعو إلى الخير وتحث عليه وتزجر عن الشر. هكذا التربية الإسلامية التي ربى الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وربى به أصحابه وقام بها الصحابة مع من بعدهم حتى استقام أمر الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنة مثل ما جاء في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. هذا معنى أنهم متى قاموا بهذه الأمور عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بالحق الذي يجب عليه الإسلام فلا بد منه. لكن هذه الأصول الثلاثة هي أساس، وبعد ذلك يؤاخذون بالبقية، يؤمرون ويطالبون بالبقية: صوم رمضان، حج بيت مع الاستطاعة، بر الوالدين، صلاة الرحم، إكرام الضيف، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا. كما يطالبون بالكف عن محارم الله وعدم الوقوع فيها من سائر المعاصي، وهذا من حق الإسلام، هم مطالبون بهذا الحق حتى يكملوا. وهكذا لما بعث معاذ اليمن رضي الله عنه قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. وكان في اليمن يهود ونصارى في عهده صلى الله عليه وسلم، غير من فيها من العرب، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض صدقة من زكاة يخرج من أغنيائهم وترد في قرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأمره بهذه الثلاث: توحيد الله والإخلاص له والدعوة إلى من نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة، ثم الزكاة. لأن البقية متى أسلموا وانقادوا لهذه الأمور الثلاثة فإنهم ينقادون ولا بد للبقية. هذا الإيمان الذي دخلوا فيه والإسلام الذي دخلوا فيه يلزمهم بذلك ويدعوهم إلى ذلك، فتحصل التربية الإسلامية بلزوم الأصول ثم الدعوة إلى الفروع. فإذا استقام الطفل الولد على الإخلاص لله وإقام الصلاة كما أمر الله انقاد لكل خير بعد ذلك، فالصلاة هي عمود الإسلام وهي الواسطة في إصلاح المجتمع، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ولما سواها أضيع. فإذا استقام الولد على توحيد الله والإخلاص له وتعظيمه سبحانه وعلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، واستقام على الزكاة بعد ما يفهم إياها إذا كان عنده مال وبلغ الحلم، فإنه ينفذ أمر الله، وقبل الحلم يقوم وليه بذلك، وليه ينفذ ما يتعلق بالزكاة، وبعد بلوغه ورشدي يتولى ذلك نفسه. ومتى استقام على هذه الأمور الثلاثة استقامت تربيته واستقام أمره وانقاد للبقية، كما عرفتم من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وخلاصة أن الواجب على المسلمين أينما كان ذكورا وإناثا أمراء وغيرهم، علماء وغيرهم، الواجب عليهم جميعا أن يربوا من تحت أيديهم تربية إسلامية، وأن ينصحوا لهم ويعاليوا أوضاعهم بما يصلحها، وأن لا يهملوا من تحت أيديهم، هذا هو الواجب، حتى تستقيم أحوالهم ويستقيم مجتمعهم ويلتحق صغارهم بكبارهم بالهدى والسعادة، ولا يستثنى من ذلك حاكم أو محكوم أو عالم أو متعلم أو ذكر أو أنثى أو حضري أو بدوي أو تاجر أو فقير، لا، كلهم هذا شأنهم، كلهم هذا واجبهم، كلهم عليهم أن يصلحوا أنفسهم وأن يستقيموا على أمر الله وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يتقوا الله في أنفسهم حتى يكون غلوة سيئة إلى تحت أيديهم. فإذا استقاموا في أنفسهم وحاسبوها وجاهدوها لله فإن ذلك من أعظم الأسباب لأن يلتحق بهم أولادهم وناشئتهم ويتأسوا بهم في الخير وتكون اللبنات صالحة ويكون المجتمع صالحا ويحكم شرع الله ويستقيم الجميع على أمر الله ويقف عند حدود الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على الجميع وهذا هو طريق السعادة وهذا هو طريق التعاون الذي أمر الله به قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا تركوا الحبل على الغالب ولم يبالوا بأولادهم ولا بإخوانهم ولا بمجتمعهم صلح أو طلح استقام أو انحرف هذا هو طريق الهلاك نسأل الله العافية. وهذه الحرية التي يدعو إليها الشيطان وأتباعه ونوابه حتى يهلك الجميع وحتى يضيع الحق بين الجميع وحتى تنتشر الرذائل والمفاسد وحتى تختفي الفضائل وما أمر الله به من الخير. وهذا هو الواقع الآن في غالب الدنيا. غالب الدنيا وقع فيها هذا الأمر. شغل الكبار بالدنيا والشهوات الشيطان والهوى فصارت المجتمعات مجتمعات خبيثة تظهر فيها المنكرات وينتشر فيها الشرك والبدع وتظهر فيها المعاصي وسائر ما حرم الله من الأخلاق ينشأ عليها الصغير ينشأ عليها الكبير ويظهر فيها الصغير. ثم عند طول الأمد إذا جاء من يغيرها أنكر عليه لأنهم اتخذوها دينا اتخذوها طريقة وقاعدة لا يعرفون غيرها. فإذا غيرت أنكروا على من غيرها قاده من الخير والهدى كما فعل أعداء الرسل حاربوا الرسل بعاداتهم التي نشأوا عليها وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارها مقتدون فعادوا الرسل بها وأبوا ينقادوا ما جاء في الرسل لأنهم ساروا على نهج آبائهم الباطل وعلى طريقتهم الفاسدة وعلى عوائدهم الضالة فاحتجوا به على الرسل عليه الصلاة والسلام وقالوا إنا وجدنا آباءنا أمه على طريقة وعلى منهج وإنا على آثارهم مقتدون وسائرون. فلهذا صعوبة الأمر وصعوبة قيادتهم إلى الهدى إلا بعد جهاد طويل وعمل عظيم. وأنت يا عبد الله إذا تأملت الواقع في بيتك وفي جيرانك وفي أهل بلدك اتضح لك هذا الأمر في كل مكان بحسب ما بين مقل ومستكبر. فالقرية الصالحة والمجتمع الصالح وقبيلة الصالحة التي تأخذ على يد أولادها وسفهائها وتوجههم إلى الخير وتعينهم عليه ترى فيه من الصلاة والخير والاستقامة وسنة المجتمع والتكاتف ما لا تراه في جهة أخرى أهملت وضيعت. حتى بيوت أنفسها حتى بيوت تختلف فكيف بالقرى والمدن. نسأل الله عز وجل يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا وله القلوب والأعمال وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه والدعوة إلى سبيله والصبر على ذلك فهذا هو طريق النجاة وهو طريق السعادة وهو المذكور في قوله سبحانه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم السعداء هم الرابحون آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات فأدوا فرائض الله وكفوا عن محارم الله وسارعوا الخيرات وتواصوا بالحق فيما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى وصبروا على ذلك حتى فازوا بالربح والسعادة والنجاة وسلموا من الخسران. نسأل الله لنا وإياكم من الرابحين ونعوذ بالله من حال الخاسرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماعة الشيخ على هذه المساحة الغالية جزاه الله عنا خير الجزاء. ولا شك أن التربية الصالحة إنما تكون نافعة ومفيدة بالقدوة وبالأسوة الحسنة. وإذا استطعت أن تهدي الناس إلى الخير فإن أعمالهم أو مثل أعمالهم يكون في ميزانك يوم القيامة. وكذلك إذا ضللتهم أو أسأت إليهم أو نصحتهم بغير ذلك فهذا الأسوة إن شاء الله الإساءة تكون على الإنسان. ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. فالإنسان يبذل جهده أن يهدي الناس إلى الخير فإنه يستفيد مثل أعمالهم في ميزانه. فإن صلى صلاة كان له مثل صلاتهم وإن صلوا وإن أدوا زكاة كان له مثل زكاتهم ولا ينقص ذلك من جرم شيء. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأرجو من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أعمال شيء أو كما ورد عن رسول الله. وفي الحقيقة وصلت إلينا بعض مبالغ من المال وكلها المجاهدين الأفغان والكل يتقدم بها لسماحتكم سائلين من سماحتكم الدعوات لهم إن شاء الله بالتوفيق والهداية. تقبل الله منهم ووفق المجاهدين ونصر بهم الحق وجمعهم على الهدى. المسلم معه يقيم أمر الله ومسؤول عنهم فعلى يجاهدهم بكل ما يستطيع ولو يستعين عليهم بإرهانه أو بالهيئة أو بغير ذلك من الطرق التي يراها صالحة حتى تعينه على أداء الواجب. ثم هو مع ذلك مع إثمه بالتساهل وعلى خطر عظيم لأن يصيبه ما أصابه من البلاء بسبب التساهل بهذا المنكر. فإذا قام عليهم جاهدهم في الله وهداهم الله في أسبابه صار لهم في أجورهم. يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله الهادي فعله ويقول من دعا الى هدى فله الهادي ثم يجب ان تبعه لا يقول له جل شيئا. اما من دعا الى الوزر والكفر فهو عليهم سوء اثابه نسال الله العافيه. خلك عند الباب بعض الناس ويجون خلك عند الباب هناك بعد الصلاة بعد الصلاة. شيخ سمعنا منك على الدرب إنه صدق الله العظيم لا وردت نرجو أنك تنبه أن القاري قالها أن هذا ما تشيخ خالد البدعة يا شيخ أمرها خطوة شيخ هكذا الأخ يا الله غير نبهنا على كلمة صدق الله العظيم هذه جرت على أرسلت كثير من الناس وهي لا أصل لها وليس من الإسلام في هذا المقام. كل ما قرأ صدق الله العظيم ليس لها هذا الأصل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أصحابه. فينبغي ترك ذلك وتنبيه على ذلك. أما إذا فعل ذلك لأسباب يقال ذلك مثل رأى ما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم من وجود بعض الآيات التي أخبر عنها أو الأشراط التي أخبر عنها في صدق الله ورسوله، هذا ما أخبر الله به ورسوله، هذا مو من هذا الباب. أما يقول ثم تلقى صدق الله ورسوله ليس له أصل، فينبغي التنبه لهذا، حتى إن بعضهم صار يقولها حتى في الصلاة لأنها اعتاد ذلك. هذا غلط. نعم الله يهدي جميعا. هذا نظر من جاهلين. وجاء دور الأسئلة ومعذرة إن اجتهدت في تبويبها وترتيبها. نعم اتفضل. أنا طال عمرك صمت أربع أيام، صمت أربع أيام في غيب، شفت وافطر الساعة 6، ويوم تبينت الشمس ما بعد غاب. أيام هذه الأيام ثاني محل من جانب غربية برا من منطقة غربية وين؟ أي الله يعني بنيت المقصود يعني رأيت أن الشمس ما غابت، أفطرت قبل غروبها، أفطرت أربع أيام وأنا أفطر قبل غروبها في وقت غيب تقريبا، شفت؟ وبعد ما أفطرت وأنجلت الغيمة إلى الشمس ما بعد غاب تقريبا. ها؟ تقضي أيام لا تعيد الأيام الثانية تقضيها تعيده لأنك لازم تتحرى الشمس لأنك أفضلت قبل غروب الشمس. بس أنا هاكل الشمس ولو ما تشوف لو تثبتت وراضي وعد الساعات عرفت، لكن بس أنا تجاهل في غير سهلتها ولك الغيب ما يمنع أن والساعات التخلي غير وأفضل. لو أنك ما عرفت ما في مانع كان يقبل، إنما أنت عرفت. لا شك أنه من أوجب الواجبات على المجتمع والأمة الإسلامية جمعاء أن تعتني بنشأة أبنائها النشأة الإسلامية، ولكن هناك أدعياء الشيطان يعملون جاهدين على تحطيم الأجيال المسلمة بإفساد دينها وأخلاقها، وذلك من عرض تمثيليات هدامة للأخلاق وأفلام خليعة ومباريات للكرة التي من خلالها تظهر عورات اللاعبين، ونحن المدرسين نجتهد في تربية أبناء المسلمين التربية الإسلامية، ومجرد ما يخرج الطلاب من المدرسة يجعلون كل ما سمعوه في المدرسة وراءهم ظهريا لتشجيع المجتمع له على ما ذكرته، ويتحقق له أهله أن مشاهدة تلك الأشياء إنما هي للتسلية. الآن ما أعرفش وينشأ ونشأ بتانه منا على ما كان عوده أبوه إلى هذا. المقصود الواجب على الأستاذ وعلى الأب وعلى الأم وعلى كل من له صلة بالأولاد أن يتقي الله أن يعلمهم ويوجههم إلى الخير، والهداية من الله سبحانه وتعالى، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء. فالواجب على كل إنسان يجزي أن يؤدي ما يستطيع من الدعوة والتعليم والإرشاد، المدرس في مدرسته والعضو في الهيئة والأب والأم والأخ وغير هذا، كل منهم عليه واجبه. والمجتمعات إذا اختلت وظهر فيها الفساد صعب الإصلاح، ولكن لا يعفي الإنسان من أن يؤدي الواجب وأن يتقي الله ما يجب عليه. يوجد كثير من الشباب يمارسون لعبة كرة القدم في الأندية والحواري، ولكنهم لا يسترون عوراتهم أثناء اللعب. نرجو من سماحتكم توجيه كلمة إلى هؤلاء الشباب ستر عوراتهم والتقيد بالشريعة الإسلامية، جزاكم الله خيرا. الواجب على الشباب وغير الشباب ستر العورات والحذر من إبدائها لا في كرة ولا في غير كرة، والعورة ما بين السرة إلى الركبة بحق الرجل، وما كلها عورة إلا الرجل الأجنبي، أما فيما بينها وبين النساء إذا الرجل ما هو السرة والركبة ليس من عورة بالنسبة إلى المرأة مع المرأة. فالواجب على الرجال والنساء ستر العورات، فليس له يلعب كرة وفخذه ظاهرة أو عليها لباس جفاف، بل يجب أن يستر هذا الفخذ كله وما تحت السرة، وإذا كان طويلا ينزل عن الركبة كان أكمل وأسلم. ينبغي بل الواجب أن يعتنى بهذا الأمر، وأن لا تكون أيضا اللعبة وقت الصلاة، لا تكون وقت ليس فيه صلاة حتى لا يضيع الصلاة، هذا في لعب الكرة وغيرها. إذا كان اللعب يغفل ترك الصلاة أو لا إفشاء بداء العورات حرج، فيجب أن تكون أن تكون أوقات اللعب أن تكون في أوقات سليمة بعيدة عن الشغل عن الصلاة. وكل لعيب يهضي إلى ترك الصلاة أو إلى تعاطي ما حرم الله فإنه يحرم بذلك. نسأل الله السلامة. ممنوع يا ولدي لا توزع ممنوع بارك الله فيك. إذا صوت التلاسين فيها أغلاط كثيرة وعد صاحبه بإصلاحها ولم يصلحها. هذه النبوة الصحة كم معك كذلك ما يتعلق بالتراويح فيه غلط أيضا فيه أغلاط لا يوزع لا هذا ولا هذا. الله يهدي لك لا بد يلاحظ إن شاء الله. لقد كانت زوجتي حامل في شهرها الأخير وفي إحدى الليالي حصل بيني وبين زوجتي خلاف وجدل في الكلام ونتيجة ذلك أنها نامت على بطنها في صباح اليوم التالي. كانت زوجتي حامل في شهرها الأخير وفي إحدى الليالي حصل بيني وبينها خلاف وجدل في الكلام كان نتيجة ذلك أن نامت على بطنها وفي صباح اليوم التالي كان لي موعد مع الدكتور فأخبرني بموت الجنين علما بأن قصد زوجتي كان العناد فقط ولم تكن تقصد موت الجنين مع عدم علمي هل الجنين مات بسبب هذه الحركة أم مات قبل ذلك. والله أعلم. نرجو الإفادة. إذا قرر الطبيب المختص أن موت الجنين بسبب عنادها ونومها على بطنها فعليها الدية وعليها كفارة لأنها قاتلة عليها الدية وعليها كفارة في ما فعلها لأنها متسببة في موته. أما إذا كان موته بأسباب أخرى فلا حرج عليكم جميعا. والواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في معروف وعدم العناد هذا الواجب على النساء السمع والطاعة في معروف وعدم العناد إلا إذا أمرها بمعصية فلا. إذا أمرها بكشف إخوانه بعض الأزواج يقول كشف لإخواني ولأعمامي لست أقتنعها عندها ديادة وعندها عدم غيرها نسأل الله العافية أنا لا ليس لها طاعة في ذلك. وهكذا إذا أمرها بالتبرد في الأسواق أو عند غير عند الأجانب كل هذا لا يجب طاعته في ذلك أو مرها بشؤون المسكت أو بالعقوبة لوالديها ليس له طاعة في ذلك نسأل الله السلامة. تحية طيبة وبعد فأحب أن أحيط سماحتكم أنه قد ظهر في المجتمع السعودي ظاهرة مبتدعة وسيئة جدا ومنكر شنيع وفظيع وهو ما يسمونه بالشرعة في مناسبات الزواج حيث يأتون بالرجل المتزوج ويدخلونه على النساء بعد أن يغطون العروسة على ما أعرفش إيش أمام النساء ويأتي الرجل ويكشف الشرعة عن عروسته نبهنا عليها مجلد الداخلية في ذلك وعمم في ذلك نسأل الله يهدي جميعا. لكن هذا العمل سيء لأن يدخل المرأة على النساء مكشوفات سافرات ربما فعل مع زوجته شيئا لا يناسب بحضرتهن ورؤيتهن لا يجب أن نبه على هذا ونسأل الله يهدي جميعا. ومع ذلك يتوسعون بعد كل مرة تمر شيء وتوسع بعد في شيء كثير. هل يجوز دفع زكاة الذهب الملبوس بالنسبة للنساء والمحفوظ؟ هل يجوز استعمال الذهب الذي يوجد عليه بعض الصور كالثعابين؟ أما الزكاة فالواجب دفعها إلى أهلها إن الحلم أصلح فيها الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب وجب فيها الزكاة تدفع إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والنصاب عشرون مثقالا ومقدار ذلك 11 جنيه ونصف سعودي 92 غرام إذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر في كل 1025 ربع العشر وهكذا ما فوقه وتحته. أما الصورة موجودة الآن فيها صورة واضحة في التسبيح بحق الله وبعضها العلم منع ذلك بحق الأطفال وبعض العلم سوق ذلك في الأطفال لأن ثبت أن كان عند عائشة بنات من لعب والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على الأنام. أسمح في مجلات قريحة عند الخياطين النساء هذا بلغ أنا وكتب فيها المسؤولين نسأل الله أن يزن عليها ويوفقهم لمنعها. نعم الهيئات تسحبون على هذا المحلات. نسأل الله يعينهم على تمام. وآخر يقول إنه كان مراهقا وكان يترك الصلاة والصيام ولكنه تاب إلى الله توبة صادقة، ولكن ما زال يخاف من ذنوبه ويخاف من عذاب القبر بعد الموت، وهو يقول: لا أريد أن أسأل أحدا غيرك ولن أسأل أحدا غيرك، وإذا دللتني على الطريق سوف أمسك به ولن أفارقه، أرجو من سماحتكم أن تدلوني على كتب لكي أتعلم منها علوم الإسلام وعلوم يدل على الدين الإسلامي ويثبت على الطريق ونور للطريق. الحمد لله الذي وفق هذه التوبة، والتوبة يغفر الله بها ما مضى. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال النبي لعائشة: أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب إليه فكان كمن لا ذنب. فالعبد إذا تاب إلى الله توبة صادقة محى الله عنه الذنب وأبدله عملا صالح إذا صدق وأتبعه بالإيمان والعمل الصالح. كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. ولما ذكر سبحانه الشرك والقتل بغير الحق والزنا قال سبحانه: وإن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. هذا يدلنا على العبد إذا تاب توبة صادقة وأتبع توبته بالعمل الصالح الصادق فإن الله يغفر له سيئاته ويبدله حسنة. هذا من فضل سبحانه وتعالى، تغفر السيئات ويحل محلها حسنة. عليك بالصدق في التوبة وعليك بالاستقامة عليها والثبات عليها ونوصيك بالقرآن الكريم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب، فعليك بكتاب الله أكثر بتلاوته وتدبر معانيه، ففيه الهدى والنور وفيه الشفاء من كل سوء. وهكذا شوف ما تسمى السنة من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأربعين النووية التي جمعها النووي وكملها بمراجعة 50 حديثا، هذه مهمة فضلها تستفيد منها. وهكذا يتيسر لك حفظ بقية بعض المتون الحديث في هنة الأحكام في الحديث الشيخ عبد الغني بن المقدس رحمه الله، أو بلوغ المرام في الحديث، هذا أيضا مفيد جدا. وعليك بكتاب التوحيد للشيخ محمد أنه رحمه الله تعالى، فهو كتاب عظيم في العقيدة تحفظه، ثلاث الأصول كتاب عظيم فيه، وآداب المشي إلى الصلاة، كل هذه كتب نافعة. وإذا كنت قد درست في ثانوي أو متوسط أو فوق ذلك فعندك كتب أخرى فوق ذلك علم أكثر زاد المعاد المقيم في هذه العباد، فهو كتاب عظيم كثير فائدة. فالمقصود أنك تهتم أولا وقبل كل شيء بالقرآن العظيم وتعنى بتلاوته والإكثار من ذلك مع تدبر والتعاقل، هو كتاب الله فيه الهدى والنور وفي الدلالة على كل خير وفي الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر. ثم ما تيسر لك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظ ما تيسر من الأحاديث وتستعين بها على فهم كتاب الله عز وجل، ثم كتب الطيبة في العقيدة في كتاب التوحيد في الشيخ محمد بن عبد الله عليه، كتاب ثلاثة الأصول كشف الشبهات والعقيدة الوصية للشيخ ابن تيمية، هذه كتب عظيمة كثيرة الفائدة. وهذا يمشي الصلاة في الصلاة والزكاة والصيام كتاب صغير مفيد، أو عمدة الفقه موفق من قدامك فيها خير كثير. ثم بعد ذلك إذا كنت تتعلم وتسوف الدرب هناك كتب أخرى سوف تستفيدون منها إن شاء الله. وآخر يقول: هل يجوز للطالب أن يدخل كلية الحقوق التي يتعلم فيها القانون الوضعي ويدافع بعد ذلك عن الظالم والمظلوم ويدرس أيضا الشريعة؟ نرجو الإفادة. لا بأس، لكن يبدأ بالشريعة ويعتني بالشريعة إذا تعلم من كلية الحقوق ليعرف عيوب القوانين، يعرف عيوبها وطريقة أهلها حتى يبين فضل الحق عليها، وأن الحق جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام قد فاق عليها ومزها ودل على ما فيه صلاح المجتمع. هذا أمر طيب، لكن لا يبدأ بها، لا يبدأ بأنه أنبع بكل الشريعة في أصول الدين وتعلم دينه وتبسط في ذلك. وإذا دعت الحاجة إلى أن يدخل من كلية الحقوق ليعرف عيوب النظم الباطلة ويعرف وجه الرد عليها لا بأس. وآخر يقول: نحن شباب نلعب كرة القدم ومحافظين على الصلاة خاصة صلاة المغرب. هذا 8 إلى 10 دقائق. وخاصة نحن شباب نلعب كرة القدم ومحافظين على الصلاة وخاصة المغرب حيث نلعب بعد صلاة العصر. وقبل الآذان ننتهي من اللعب ونتوضأ، ولكن أحيانا نؤدي الصلاة في الملعب حيث أن المسجد بيننا وبينه 2.5 كيلو. فما صحة صلاتنا؟ هذا لا بأس به. الكرة قد ترتب عليها عند بعض الناس شر كثير، وصار من أسباب جرهم إلى ترك الصلاة وإلى بدو عورات. فإذا كان شباب صالح ليتمرنوا على القوة والعدو ونحو ذلك، وليستفيدوا من ما يشدهم على حمل الأثقال والجري للأهداف الصالحة، فلا بأس بذلك إذا كان هذا لا يشغلهم عن صلاة ولا يجعلهم يمضون شيئا من عورات، ويسارعون إلى الصلاة ويصلونها بالجماعة. اللهم لا شر فلا حرج عليه في ذلك إذا لم يجرهم إلى ما حرم الله عليهم. وآخر يطلب من سماحتكم أن تجمعوا فتاواكم في كتاب واحد لينتفع به المسلمون. هذا جائز الآن نجمعها، وسوف يبرز الجلد الأول الآن هذه الأيام. جزاكم الله خيرا. والباقي على الطريق كلها سوف تجمع وتطبع وتوزع. نعم نعم نعم أيام التشريق لا تصام يا أخي. نعم. أيام التشريق أيام عيد لا تصام. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام العيد أيام التشريق أيام أكل وشرب. أيام البيض. البيض سيدان. لا بأس البيض لا بأس. الثالث عشر والرابع عشر والخامس ولو فيها جمعة ولو بدأ في الجمعة. لا يضر. الجمعة منهي عنه إذا أفرده الإنسان. إذا أفرده وحده وصامه وحده تطوعا هذا اللي ينهى عنه. أما إذا صامه مع يوم قبلها أو يوم بعدها هذا لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده. فالنهي عنه إذا كان مفردا، أما إذا صمت قبله الخميس معه أو بعده السبت لا بأس بذلك، أو صمت قبله وبعده لا بأس بذلك. إذا حلف لا يدخن لا ما أعرف شيء، جزاه الله خير، عسى الله يعينها أيها اليمين بس، عليها الصدق، حتى لا أرجع إلى هذا الخبيث. نعم؟ إذا حلف لا بأس، إذا حلف بالقرآن أو بالله عز وجل، القرآن كلام الله. فإذا حلف على أيها اليمين يصدق، بقيت السؤالات بعد الصلاة. طيب. نفق الله من الله. أيوة في أسئلة إن شاء الله. وسأل سائل آخرون قل من عليه حج أو صيام فأجاب بأنهم يحجون ويصومون عن ميتهم. نعم. وأخرى تقول توفي لي طفل وأمرت بصيام شهرين وخصمت منهما شهرا وثلاثة أيام وتبقى 27 يوما، وبعد ذلك حملت وأصبت بتطريش وأمراض أخرى ولم أستطع الصيام بعد ذلك، فما حكم موقف هذا؟ إذا كان الإنسان صيام شهرين متتابعين ثم عرض له مرض أو عرض المرأة الحيض فإنه يفسد بسبب المرض أو تفسد بسبب الحيض ثم تكمل بعد زوال المرض أو زوال الحيض حين تستطيع الصيام فإنها تكبر الصيام عليها لأن المرض عذر والحيض عذر. فإذا أصاب الإنسان مرض منعه من الصيام لصيام شهرين متتابعين كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة وقف رمضان فإنه يكمل بعد زوال العذر. نعم. قبل الله من وآخر يقول تعلمون غفلة الناس عن الجهاد و مع الأفغان إلى معنى يقول نود أن يكون هناك محاضرة عن الجهاد وتؤمر خطباء الجوامع ببيان وتعريف الناس عن الجهاد وخصوصا جهاد أفغانستان، وحبذا لو كانت المحاضرة في جمعية الملك فيصل الخيرية لتتم الفائدة وحضور أكبر عدد ممكن. هذا مهم جدا، قد كتب الصحف مرات كثيرة عن هذا الجهاد ولا شك ان وجود ذلك في الندوات والمحاضرات والخطب امر مهم. جهاد الاطفال الان جهاد عظيم وجهاد كبير لاشرس عدو ولاكبر عدو ولاخبث عدو. ولا شك ان الجهاد ان مساعدتهم تشجيعهم واعانتهم بالمال والرجال والسلاح من اهم الواجبات. الواجب على المسلمين في كل مكان ان يساعدوه بالمال والسلاح والرجال لعل الله ينصرهم على عدو. امين. سوف نعمل ان شاء الله ننزل في هذا من جهد التشجيع على ذلك. نعم. هذا مبلغ المجاهدين اخوان عز وجل. واخر يقول تعلمون ان السجون تضم مجموعه كبيره من الشباب والذين اراد الله ان يدخلوا الى هذا المكان الموحش اعاذنا الله واياكم شره. ولكن المشكله يا سماحه الشيخ انه يخبرني احد الاخوه الذين دخلوا سجن العود انه لا تقام فيهم الصلاه ولا يؤمر بها الشرطه المسجونين، كما انه لا تقام فيهم صلاه الجمعه مع ان عددهم كبير ولا يصلي منهم ما يقارب 1%. فالسؤال لماذا لا يؤمر بتعميم إلى جميع سجون المملكة من قبل وزارة الداخلية بالأمر إلى الصلاة ومعاقبة من لم يصلي إلى آخره؟ هذا خبر صحة نظر. لا يزال الدعاء في قسم السجون هنا وفي المنطقة الغربية والشرقية، الدعاء يتصلون بهم بين وقت وآخر ويسجونه ويحللونه ولم يبلغنا عنهم هذا الذي ذكره الكاتب، ولكن إن شاء الله ينظر الأمر قد ثبت الأمر إذا كان هناك شيء من هذا. فلا بد من العناية بأمر السجناء وتوجيه الخير لا من جهة صلاة الجماعة ولا من جهة صلاة الجمعة إذا أمكن، وإذا لم يكن فهم معذورون المسجون معذور عن صلاة الجمعة إلا إذا تيسر إقامتها بينهم، فهذا أمر آخر. قد سئل عن ذلك وقرر أهل العلم أن السجن ليس عليه جمعة إلا إذا تيسر أن يقيمها وتقام الجمعة حوله وأمكن حضوره إياها أو تقام في السجن وأمكن أن يحضروها، هذا إذا أمكن ممكن. لكن كثير من السجناء لا يمكن حضورهم لأنهم في محل خاص ويخاف من تنقلهم شر أو حروب، فالحاصل أن هذا محل نظر. نعم. في هذه الجمعة. نعم. شيخ عفى الله عنك، بالنسبة لسجن العود يقول عنه يعني أحد الموثوقين يقول ما يوجد به إلا نساء. وآخر يقول أنا طالب جامعي أود وأتمنى وآمل من الله أن يوفقني لدراسة العلم الشرعي والتفقه في الدين وحفظ كتاب الله وسنة رسوله الأمين، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي يا سماحة الشيخ؟ أنا طالب جامعي أود وأتمنى وآمل من الله أن يوفقني لدراسة العلم الشرعي والتفقه في الدين وحفظ كتاب الله وسنة رسوله، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي؟ النصيحة لك ولأمثالك القيام بما ذكرت من العناية بالتفقه في الدين والمذاكرة في العلم مع العلماء وحفظ ما تيسر من الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فأهم شيء وأعظمه العناية بالقرآن والإقبال عليه من طالب العلم تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة، فإنه أصل كل خير هو أصل العلم. فعلى طالب العلم أن يعنى بكتاب الله غاية العناية ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطريق الأصل الثاني والطريق الثاني لا بد من هذا وهذا، ثم التفقه في ذلك بالمذاكرة والمطالعة للتفاسير الطيبة والمذاكرة مع العلماء فيما أشكل من الآيات والأحاديث ومراجعة كتب مفيدة في هذا الباب وصحبة الأخيار الذين يعينونك على هذا الخير، هذه الوصية لك ولأمثالك أن تعنوا بالعلم، وأعظم ذلك العناية بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وتعقلا ومراجعة التفسير المفيدة المعروفة الطيبة والمذاكرة في ذلك مع أهل العلم فيما أشكل، ثم العناية بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث ما تيسر منها من البلوغ المرام الحافظ بن حجر كتاب جيد محرر عن عودة الحديث الحافظ عبد الغني بن المقدس رحمه الله، هذه كتب عظيمة ومفيدة، وهكذا مطالعة الكتب الأخرى التي فوقها في منتقى الأخبار والصحيحين وأشبه ذلك من كتب أهل السنة. وهذا سؤال خاص لعلك في الغيب. سواليك دكتور، كما قلت في العنبر 61 أكثر من 250 مسجين. هل يجد ألم الجمعة؟ ينظر في الأمر إن شاء الله. ينظر في الفتاوى. وأحد عساكر المرور بيسأل عن المبالغ اللي بياخدوها من المخالفين لقواعد المرور، ياخد منهم مبالغ من المال ويعطون قسيمة يعني حكومية، ما يدري موقفه من هذا يعني. لا بأس، التعزير إذا خالف قواعد المرور تعزيره بالمال أو بالسجن هذا حق، لأنه إذا ترك له مجال أضر بالمسلمين وسبب مشاكل كثيرة وحوادث. فعقاب من خالف التعليمات المتبعة حق، وهذا المال على نظر الدولة وفيه الدولة هو من أموال الدولة، والذي يقوم بذلك مأجور لأنه معين على الخير. الجندي اللي يقوم بهذا مشكور ومأجور، فعليه يتحرى، عليه يتقي الله وألا يلزم بالغرامة إلا من ثبت عنده أنه خالف القواعد وتعدى. هناك رجل توفي وفي عصمته امرأة لم يدخل عليها دخول الزوج على زوجته، فهل ترث منه إذا توفي؟ إذا مات الرجل على زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها فإنها ترثه ويرثها، فترثه هي هو عليها العدة والإحداد، ليست من جنس الطلاق. الطلاق إذا طلقها قبل الدخول لا عدة عليه، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليها عدة إن تعتدون، ليس عليها عدة مطلقة، إذا طلقها بعد العقد وقبل خلوته بها ودخوله بها. أما إذا مات عنها فإنها تعتد وعليها الإحداد أيضا، ولو ما دخل بها ولو أنه لم يدخل بها ولم يخلو بها عند أهل العلم، لقوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل إذا دخلوا بهن، فدل ذلك على الإطلاق وأن المتوفى عنها عليها العدة مطلقة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد الله تعالى به فوق ثلاث إلا على زوج، فإذا تحد على أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل إلا على زوج دخل بها، فالأطلق فدل ذلك على أن الزوجة إذا مات عليها العدة المطلقة وإلا مدخل بها. ولو طلقها قبل الدخول ترثوا إذا طلقها قبل الدخول ومات، طلقها قبل الدخول بها ومات. لا ما ترث، إذا طلقها قبل الدخول بها ومات لا تحاد ولا ترث. فلا ترث ولو في العدة أو ما تفهي بعد أن طلقها قبل الدخول النبي. اللهم صل على رسول. هناك رجال يغيبون عن نسائهم 6 شهور وأكثر من ذلك، فهل عليهم شيء في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تقدم جواب عن هذه الجمعة الباضية. وأن هذه الأمور العظيمة تحتاج إلى عناية، فالبركة تحترق تكون في محل مضبوط وعند أهله ونساء مضبوطات وعند محارم، والأمر فيها سهل إذا غاب عنها في مصلحة طلب العلم أو في طلب الرزق. وهناك أحوال أخرى قد يكون عن زوج خطر لأنها وحدها أو عند شبان وهم إخوان في الزوج أو نحو ذلك ما يسبب الخطر، فهذا لا يجوز له التأخر عنها ولا يقول الغيبة، وإذا أمكنه ينقلها نقلها معه، وليس له أن يتركها وحدها أو في محل مخوف على عرضها حتى يؤمن لها السكن المناسب قبل أن يسافر، إما عند أهلها وإما في محل تكون آمنة فيه، يكون عندها من النساء من يأمن عليها معهن، وليس له التفريط في هذا الأمر. وهذا خطاب مقدم من منسوب موظفي بترومين للتسويق قسم العمليات المحطة الثانية طريق الخرج بالرياض. نقدم شكوانا بخصوص وضع مسجد في مقر عملنا، حيث أنه لا يوجد بالقرب من منطقة العمل مسجد، ونجد صعوبة في بعض أوقات الصلاة سواء في الصيف أو في الشتاء، ونحن حريصون على إقامة الصلاة في وقتها، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ننظر في هذا إن شاء الله ويعلم يتم إن شاء الله المسجد إن شاء الله. إذا مات قبل الدخول يا قصدك، إذا مات قبل الدخول ولو ما سمي لها مهر عليها العدة وعليها الإحداد، إذا مات عنها سواء كانت مهور والله ما لها مهر أو لها مهر. نعم إذا عليها العدة ولها مهر نسائها، لها عروض ما تعطى، لها مهر نسائها لا وقت ولا شطة، لكن ما سمى لها مهر فتعطى مهر أمثالها، إذا كان سمى لها مهر فتعطى إياه من التلك. وآخر يقول: إذا كان بيني وبين مسيحي خلاف على مبلغ من المال وأردت أخذ اليمين منه، فما هي صيغة اليمين التي تؤخذ منه علما بأن ديانته نصرانية؟ مثل المسلم سواء سواء. يقول والله العظيم أو بالله أو فالله لا حق لك عندي أو قد أوفيتك، هؤلاء المفروض اليمين المطلوبة منه، يحلف بالله العظيم اليمين المطلوبة منه عند عدد البين، ما يحلف بعيسى ولا يحلف بعيسى ولا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بغير الله، لا يجوز، لا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. وآخر ولو كان كافر يا شيخ؟ ولو كان كافر شيوعي ولا بوذي ولا كان بشريعة عم الجنة. جزاك الله خير. آخر يقول تزوجت زواج تخاصم الزبير مع بعض اليهود، فقال رسول الله إنه أخذ أرضي أو كذا، قال شاهدك أو يمينه، قال يا رسول الله إنه كافر لا يبالي، قال ليس لك إلا ذلك. تزوجت زواج شغار أعطاني أخته وأعطيته أختي، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. زواج الشغار لا يجوز، الرسول نهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، حديث علي حديث جابر حديث عمر وغير ذلك، الرسول الشغار محرم ممنوع، لا يجوز للمسلمين أن ينكح الشغار. الشغار يقول للآخر زوجتك بنتي و زوج ابنتك أو أختك أو عمتك أو ما أشبه ذلك، يعني يتفقان على أن هذا يزوجه بنته وهذا يزوجه، أو هذا يزوج أخته وهذا يزوج أخته، أو هذا يزوج بنته وهذا يزوج أخته أو ما أشبه ذلك، يتعاقدان على هذا، هذا هو الشراء وممنوع لا يجوز ولا يصح ولا سمى مهرا. أنا ما بقرأ اللي قريته، أنا بس أقرأ هذا وسيب هذا. اللهم صل على رسول الله. وآخر يطلب من سماحتكم تنبيه الناس على كراهية المرور بين يدي المصلين في الصلاة بين الأخوة. المرور بين المصلين أمر لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقف 40 خير لهم أن يمر بين يدي المصلين. رضي 40 خريفا. ونهى عن المرور بين يدي المصلين. وأمر برد المار بين يدي المصلين. لا يجوز بين المسلم بين يدي أخيه. إذا كان يصلي وهو إمام أو منفرد. قريبا منه. أما إذا كان مأموم ما يضر، المأموم تكفي صرف الإمام، ولو مر بين يدي المأمومين ما يضره عليه، أما الإمام لا يمر بين يديه ولا بينه وبين الفطرة، وهكذا المنفرد لا يمر الإنسان بين يديه ولا بينه وبين الفطرة، لكن إذا كان بعيدا عنه أو وراء إمام لا بأس، إذا كان له فطرة مثل عصا مركوزة أو كرسي أو ما أشبه ذلك أو سارية مر ورائه لا يضره، وكان إذا مر بعيدا منه فوق ثلاثة أذرع فإن هذا لا يضر غيره. أما في مسجد الحرام لا يضر، مسجد الحرام معلوم لأنه لا يمكن التحرك من ذلك. يا شيخ إذا كان منفرد فقط صلاة إذا مر بين يديه؟ لا تقبل صلاة إلا إذا كان المار امرأة أو كلب أسود أو حمار فاتح لا يعرف، إذا مر بين يدي المصلي امرأة تامة أو حمار أو كلب أسود قطع الصلاة. ولو كانت من الصغير يا شيخ؟ يقول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل قطع الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. يعني موضع سجوده يا شيخ؟ بينه وبين الفطرة أو أقل من ذلك. نعم. أما إذا كان المار رجل لا يقطع الصلاة. أو بهيمة غير الكلب الأسود كبعير شاة أو كلب ليس بأسود لا يقطع الصلاة. لكن ينقصها لا ينبغي لها يمر. ينبغي يمنع من المرور. وطن السيئة تمنع لكن لا تعطى نحو ثلثي ذراع تقريب ثلثي ذراع. لي أخت في داخل المسجد الحرام لا تزوج لا تقطع المرور الصلاة في المسجد الحرام عند الكعبة في بقية المسجد الحرام لا، لأن هذا أمر لا يستطاع منعه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يمنعون المرور داخل المسجد الحرام. إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. لله الحكمة البالغة جل وعلا. علينا الامتثال والله هو الحكيم العليم. الحديث رواه مسلم الصحيح من حديث أبي ذر، ورواه مسلم أيضا معناه من حديث أبي هريرة. ورواه ابن النسائي من حديث ابن عباس. نعم. هو صحيح. لا ثلاث يرى بينه وبين قدم المصلي يعني المرور أما ارتفاع الأسطوة ثلثي ذراع ارتفاعها عن الأرض قد ثلثي ذراع قد نصف قد نصف ارتفاعها عن الأرض الأسطوة السابعة حق عبد العزيز سكنها تطلع عليها بالليل سكنها بعد التلفون هذا قبلناه أنا عند الله عند صنعكم ثم عندك ثم بعدين بس يطلعوا عليا آخر يقول أنا طالب علم وليس عندي علم يوصلني إن أن أدعو الناس ويدعونني جماعة التبليغ أن أذهب معهم في عطلة المدرسة فهل أستغل الفرصة بالعطلة لحفظ دروسي وحفظ القرآن أم أذهب معهم للتبليغ؟ هذا يختلف إذا كنت ناطق الدروس ومعتنى بالدروس لست في حاجة إلى ذلك تذهب للدعوة طيب لا يهدي الله في رجل واحد ولكن حول الله من دعا إلى هدى كان لن يكون من تبعه أما إذا كنت بحاجة إلى حفظ الدروس وعناية بها الرجالة التي أنت حفظت عليها فابدأ بها وآخر يقول إني أعمل في القطاع العسكري وأستلم بدل صنف آلة ناسخة علما بأن شهادة الآلة الناسخة أخذتها عن طريق رشوة المدرس أثناء الامتحان هل هذا بدل الصنف الذي أستلمه مع راتبي حلال أم حرام؟ أعمل في القطاع العسكري وأتسلم بدل صنف آلة ناسخة علما بأن شهادة الآلة الناسخة التي حصلت عليها عن طريق الرشوة من المدرس أثناء الامتحان هل هذا البدل الذي أخذه حلال أم حرام؟ في سؤالك إشكال لكن إذا كان مقصودك أنك إنما حصلت على الآلة بسبب الشهادة الزائفة ولست أهلا لها فلا يجوز لك ذلك أما إذا كنت أرجوته بهذا لك شهادة ولكن تعلمت بعد ذلك وعرفت وصرت أهلا لهذه الآلة حتى تنتفع بها فلا بأس وعليك التوبة من ذلك عليك التوبة من هذا العمل وعدم العودة إليه وإذا كنت أهلا لذلك وأعطوك لأهليتك بعدما تعلمت وصرت أهلا لهذا الشيء الذي أعطوك إياه فلا بأس أما إن كنت أخذت هذا بمجرد الشهادة ولست أهلا له فلا يجوز آخر يقول عندي أطفال وعند أهلي تلفزيون وأخي يضايق زوجتي في بعض الأحيان وأنا أخاف على ابنتي من التعلق بهذا الجهاز وأريد أن أخرج من أهلي بسبب هذا التلفاز هل أنا أعتبر من على حق أو على خطأ؟ لا بأس لا بأس إذا خرجت منهم لأجل هذا ولو ما ولو لم يرضى والداك لأن هذا هروب من الخطأ هروب من الخطأ عليك وعلى زوجتك لا بأس إذا خرجت من بيت والديك وبيت أبيك وخرجت وحدك أنت وأهلك من أجل تلفاز وما يبث فيه ما يضر أهلك أو أولادك فلا بأس هذا عذر شرعي. سمعت أحد المشايخ أنه يقول سمعت أحد المشايخ يقول أنه يقول أنه يجوز المسح على الشراب الرقيق الشراب الرقيق الذي ترى البشرة من ورائه حتى لو كان مخرقا فهل هذا صحيح مع الدليل؟ الجوارب لا بد يكون سافرا فلا يجوز المسح على جوارب رقيقة ترى منها البشرة أما الفروق اليسيرة فيعفى عنها عند على صحيح قول أهل العلم إذا كان فروق يسيرة جدا لا بأس ولكن إذا لبس شيئا سالما لجميع الوجوه يكون أحسن وأحوط وأبعد عن الخلاف أما الفروق اليسيرة التي تكون متخطي المخراز الذي يخرج به الجورب أو شيء يسير لا يعتبر فاحشا فإنه يعفى عنه ذكر ابن الجوزي في كتاب بستان الواعظين ما ورد في الأثر من أنه من صام من الشهر 3 أيام وقام أحد لياليه وقرأ في الركعتين جميعا الفاتحة والإخلاص 3 مرات كان ممن يتجاوزون الصراط يوم القيامة بسرعة فائقة فما صحة ذلك؟ لا أصل لا أصل لهذا ليس بصحيح ليس بصحيح وإنما السنة الوتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا يزد على ذلك أما هذا الحديث الذي ذكره ابن الجوزي فليس بصحيح ايوه حاضر طيب احد الاخوه يسال عن المسح على الشراب الرقيق لا لا الحديد الحديث